شفقته صلى الله عليه وآله وسلم من إخراجه من أرضه ووطنه. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل بما كان من أمر الوحي وعلم ورقة أنه النبي المنتظر، قال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. فالوطن كلمة صغيرة واحدة ولكن معناها عظيم جليل، فهو التربة التي منها خرجنا وعليها درجنا وفيها حياتنا، ومهما رحلنا فإليها مرجعنا ومآبنا. وهل كان الوطن إلا أنت وتلك العظام التي اختلطت بأرضه من عظام آبائك وأجدادك من القدم؟ فأنت بعض الوطن والوطن كلك، في حياته حياتك ولو مت، وفي موته موتك ولو حييت. ولا تحسب أن حياتك هي تلك الأيام القصيرة التي تقضيها في هذه الحياة الدنيا تأكل وتشرب وتلهو وتلعب، إنما حياتك أجل من ذلك وأعظم، هي ذكرى الماضي، وهي عظة الحاضر، وهي أمل المستقبل، هي كل هذا. وكل هذا هو الوطن. الوطن هو الأرض التي طوينا فيها ثوب طفولتنا المرحة، وما نزال نطوي فيها رداء شبابنا وشيخوختنا، والتي نشأنا فيها وأحببناها وفضلناها بحكم الطبع واللغة والنشأة على كل بلد سواها. هذه هي فطرة الإنسان، وتلك هي سنة الله في خلقه. وكل فريق من الناس ينشأ في بلد يصبح جزءا من أمة له أخلاقها وعاداتها ولغتها، ويدافع عن مصالح هذا البلد ومنافعه العامة، ويسعى في رقيه، يختلط بأهله وبني وطنه، ويتبادل وإياهم المنافع بحب وإخاء ومساواة. فمحبة الوطن غريزة في الإنسان، وتكون على أكملها بالتعليم والتثقيف، حيث يعرف الفرد واجب الوطن عليه والسبيل الصالح لأداء كل حقوقه عليه حتى يعلو شأنه. ولا عبرة بأقوال بعض الاشتراكيين وغيرهم التي تنكر الوطن وتجحد الوطنية، إذ لا إقاء في العالم إلا بعد سلامة الأوطان، وهناءة كل قوم في عصبيتهم وأمنهم على حريتهم واستقلالهم، وهذا أمر طبيعي، وما عدا ذلك ليس إلا توسعا لا يمكن تحقيقه. الإنسان في الوطن مرغم على مساعدة إخوانه وتدبير مصالح جماعته وأفرادها بتضمنها لمصالحه الشخصية، والعمل معهم لتحقيق غرض واحد، والاطمئنان إلى سلامة النفس وصيانة العرض بسبب المجموع وما وضعوه من النظم. فليس عجيبا أن يشعر الإنسان بأن العيش بين بني وطنه أكثر سرورا وهناءة منه في حال الانفراد، وأن يحس بأن محبته لوطنه واجبة. ويربح الإنسان من هذا التوافق الشيء الكثير، وهو يخدم ذاته تبعا لخدمته لوطنه، لأنه يستفيد من عظمة الوطن المادية والأدبية، ومن قوته واستتباب الأمن فيه، ومن آراء بني وطنه وتعاضدهم على إقامة دينهم وترسيخ أركانه. فإذا خطر للإنسان إمكان التجاوز عن هذه الضروريات، فإنه يعجز حتما عن معرفة اللغة، فاللغة للوطن وللأمة لا للإنسان، وقد خلق لا يعرفها فتعلمها في وطنه ومن أهله. إن على كل منا واجبا تجاه بناء الشخصية السوية التي تحب الدين وتحب الوطن، ويجب علينا أن نقوم بهذا الدور بداية من الأسرة، فالأب والأم تقع عليهما مسؤولية كبرى في تنشئة أبنائهما تنشئة دينية ووطنية حقيقية، فيغرسان في أبنائهما حب الدين والوطن والحفاظ عليهما والعمل على رقي الوطن وتقدمه، وهما مسؤولان مسؤولية كاملة بسلوكهما عن أسرتهما أمام الله عز وجل، حيث قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. كما أن للمسجد دوره المهم في بناء الشخصية السوية المتدينة الوطنية، ففيه يتعلم المسلم أحكام دينه وواجبه تجاه وطنه، وفيه يدرك أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن العمل على تقوية شوكة الدولة وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ومطلب وطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها أو تدمير بناها التحتية أو ترويع الآمنين بها إنما هو مجرم آثم في حق دينه وفي حق وطنه معا. ومن ثمة فإن دور المسجد كبير في نشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة سواء عن الدين أو عن الوطن، فإن إثما دونه كل إثم أن ينصرف أبناء الوطن عن القيام بحقوقه قانعين من الوطنية بالفخار بما سلف من أخبار الوطن والتباهي بما درس من آثاره، فما كانت الوطنية إلا تلك العاطفة التي تزكي في نفوسنا حب الوطن وتحبس أبلغ جهودنا وأنبل مساعينا لخيره والعمل لمجده. وإذا كان للوطنية الصادقة مظاهر عدة فإن أجلاها وأوضحها الشعور بالواجب الوطني، فهو مادة ذلك الأمر الكبير، وهو وجود تفاعلي يحقق نفسه في هذا الوجود. فحق علينا أن نؤثر وطننا بكل ما أوتينا من جهد وقوة، وأن نخلص له الحب ونفرح الفرح كله لما يناله من خير، ونحزن الحزن أجمعه لما يصيبه من أذى وضير. وما كان الوطنيون حقا ليتكلفوا تلك العاطفة فقد أجرتها المشيئة مجرى الطبيعة، وإنها لتزكو وإنها لتمتد إلى أقصى غاية. كلما كان الوطن في خطر أليس في بلاء الوطن بلاؤهم وفي شقائه ذلهم وشقاؤهم؟ ولقد يؤذن النفير بالحرب زيادا عن حرمة الوطن، فسرعان ما ينسى أبناؤه منافعهم ولذاتهم، وكلما تطلعوا إليه من متع الحياة وأسبابها، بل سرعان ما ينسون أبناءهم وأهليهم وأدنى محبيهم إلى قلوبهم، ينسون كل أولئك ولا يذكرون إلا شيئا واحدا هو الوطن. ولهذا الوطن ينفرون خفافا ليبذلوا في سبيل حريته ومجده واستقلاله مهجهم طيبة بها نفوسهم، إذ كان الوطن كل تراث الآباء وهو كل مجد الأبناء، وما خير العيش بعد كل هؤلاء. ذلك واجب الوطني وقت الحرب، وعليه للوطن واجبات أخرى وقت السلم، وهي التعاون مع سائر الأفراد على العمل لعظمته وتنمية ثروته الأدبية والمادية، وليس يتهيأ ذلك إلا إذا قام كل امرئ في دائرة عمله بواجبه جهد طاقته. أما الأبناء فبالتوفر على الجد في تحصيل العلوم وحفظ المعارف، وأما الآباء فبالعمل على ترقية أسرهم وتهذيب أبنائهم وتدريبهم على الفضائل وأخذهم بمحمود الخلاف، وأما العمال فبالاجتهاد والصدق في مهنهم وفنون صناعاتهم، وأما الحكام فبالسهر على مصالح الشعب وأخذه بالمعدلة، وأما جمهور الأمة فباحترام النظم والتزام حدودها. وهكذا الوطن موضع الميلاد ومجمع أوطار الفؤاد ومضجع الآباء والأجداد، والدنيا الصغرى وعتبة الدار الأخرى، الموروث الوارث الزائل عن حادث إلى حادث، مؤسس لبان وغارس لجان وحي من فان، دواليك حتى يكسف القمران وتسكن هذه الأرض من دوران. أول هواء حرك المروحتين، وأول تراب مس الراحتين، وشعاع شمس اغترق العين، مجرى الصبا وملعبه، وعرس الشباب وموكبه، ومراد الرزق ومطلبه، وسماء النبوغ وكوكبه، وطريق المدد ومركبه، أبو الآباء مدت له الحياة فخلد، وقضى الله ألا يبقى له ولد، فإن فاتك منه فائت فذهب كما ذهب أبو العلاء عن ذكر لا يفوت وحديث لا يموت. مدرسة الحق والواجب يقضي العمر فيها الطالب، حق الله وما أقدسه وأقدمه، وحق الوالدين وما أعظمه، وحق النفس وما ألزمه، إلى أخ تنصفه أو جار تسعفه أو رفيق في رحال الحياة تتألفه، أو فضل للرجال تزينه ولا تزيفه، فما فوق ذلك من مصالح الوطن المعظمة وأعباء أماناته المفخمة، صيانة بنائه والضنانة بأشيائه والنصيحة لأبنائه والموت دون لوائه، قيود في الحياة بلا عدد يكسرها الموت وهو قيد الأبد، رأس مال الأمم فيه من كل ثمر كريم وأثر ضئيل أو عظيم ومدخر حديث أو قديم، ينمو على الدرهم كما ينمو على الدينار، ويربو على الرذاذ كما يربو على الوابل المدرار، بحر يتقبل من السحب ويتقبل من الأنهار. فيا خادم الوطن ماذا أعددت للبناء من حجر، أو زدت في الفناء من شجر؟ عليك أن تبلغ الجهد وليس عليك أن تبني السد، فإنما الوطن كالبنيان فقير إلى الرأس العاقل والساعد العامل وإلى العتب الوضيع والسقوف الرفيعة، وكالروض محتاج إلى رخيص الشجر وثمينه ونجيب النبات وهجينه، إذ كان ائتلافه في اختلاف رياحينه. الوطن شركة بين الأول والآخر وبين الحاضر والغابر، لا يرث لها عقد وإن تطاول العهد، مؤسسة بالمهد حينا وباللحد، والوطن مستودع المفاخر وصوان المآثر وخزانة الأعلاق والذخائر، لكل متقن منها موقعه ولا ينبو بصالح فيها موضعه، صحيفة الأخبار وكتاب الأبرار وسجل الهمم الكبار، أسماء المحسنين فيه مرفوعة، وأفعالهم مثل للخلف موضوعة، وحروف بماء الذهب مكتوبة، فإذا أتت السنون ودارت على الرجال المنون، ولحقت بالمشايع الشيع، وذهب المتبوع والتبع، ونامت الحرابي عن الشموس، وحيل بين النار وبين المجوس، انفتح كتاب الوطن من نفسه، وإذا الحسنات ثم على الصدق محصاه، فلا الحصاة درة ولا الدرة حصاه، وإذا الرجال يعظمون على الأفعال، وإذا الوقائع قد نجت منها الأبطال، على قدر العمل يأتي الجزاء، وبقدر جمال الأثر يكون حسن الثناء، وليس أحد أولى بالوطن من أحد، فما العالم والشفاء في مصله، ولا القائد والحياة في نصله، أولى بأصل الوطن وفصله، من الأجير المحسن إلى عياله، الكاسب على أطفاله، الفاد الوطن بأشباله، وهم رأس ماله، فلا تتحمل على الأوطان بآثار من كرم، وإن حملت عليها الهرم، أو نقلت إليها إرم، فإنك لم تزد على أن أقمت جدارك وحسنت دارك، ولا تنس أنها الآلة التي رفعتك والهالة التي أطلعتك، ولا تحجب ذات الوطن بذاتك، أو تطرف العيون عن وجهه بقذاتك، ولا تكن كالصرح نسي خلقه إذ علا عن الأرض وهي أمه، ماؤها عصارة عوده، وطينها الجرثومة في وجوده، حتى إذا ترعرع وكبر أخفاها وظهر، وحجب عنها الشمس والقمر، خلعت عليه ما نظر ورف، أو ألقى عليها ما يبس من الورق وجف، فاطبع اللهم كنانتك على هذا الغرار، وأعدها كما بدأتها محلة الأبرار، واجعل أبناءها أحرارا ولا تجعلهم أنصاف أحرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دعوة الوطنية التي يتشبق بها بعض شبابنا لا تحول بينهم وبين إفساد أعراض نساء الوطن. إن أبناء الوطن هم ابني وابنك، وأبناء أصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وأمثالهم، فإن لم نبدأ بتحويل أبنائنا وبناتنا إلى طريق الفضيلة، فنجعلهم شبابا وطنيين حقا وشبات وطنيات حقا، كنا نحن الجانين على الوطن بل على أنفسنا، لأن الوطن هو أنا وأنت والآخرون، والنكبة كلها آتية من طريق القدوة السيئة، والخلاص منها يأتي من طريق القدوة الصالحة، فلنكن أنا وأنت ممن يسن سنة حسنة في حياة الوطن، فيكون لنا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ونرغب بأنفسنا أن نسن سنة سيئة فنبوء بخزيها وخذلانها إلى يوم الدين. يجب أن نبدأ بإصلاح منازلنا وتنشئة صغارنا على تقوى الله واحترام الفضيلة والتحلي بالرجولة، فإنها إذا ملأت صدر الفتى كانت أعراض بنات الوطن في نظره كأعراض شقيقاته، لأن وطن الإنسان هو بيته مكبرا، وأبناء الوطن هم أبناء أسرته الشاملة، وأنذل الشبان تنبو نفسه أن يمد عينيه إلى بنات يمت إليهن بقرابة، وإن قرابة الوطن قرابة أجسام وأنساب مهما بعدت، وقرابة الدين قرابة أرواح وعقيدة مهما تراقت. وإننا لنتساءل، هل من يسعى للقتل والفساد والتخريب والإفساد يمكن أن يكون متدينا أو وطنيا؟ هل من يعطل مسيرة التقدم والرقي في وطنه يمكن أن يكون وطنيا أو متدينا؟ هل من يستغل موقع عمله في التربح غير المشروع يمكن أن يكون وطنيا أو متدينا؟ والجواب، لا يمكن أن يكون متدينا ولا يمكن أن يكون وطنيا. فالمتدين الحقيقي والوطني الحقيقي هو من يفتدي وطنه بالغالي والنفيس. وهل هناك أغلى من الدين والوطن؟ ومن أراد أن يدرك قيمة الوطن فليسأل الذين فقدوا أوطانهم عن أوطانهم. إن على كل منا واجبا تجاه بناء الشخصية السوية المتدينة الوطنية يجب علينا أن نقوم به، بداية من الأسرة والمسجد والمدرسة والجامعة. ينبغي أن نعلم أبناءنا أن حب الوطن الإسلامي من الإيمان، وأن مصر درة التاج على جبين الإسلام العظيم، حملت كتاب الله وأدته كما أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لها مشاركة فاعلة جيدة في حفظ العلوم الإسلامية وفي نشرها، وكانت حاضرة العالم الإسلامي لما انحسرت شمس الخلافة عن بغداد ودمشق، ثم بعد ذلك أشرقت شمسها في القاهرة. ألي في الهوى مالي وللائم العذر، أما يعلم اللوام أن الهوى مصر؟ فإن يسألوا ما حب مصر فإنه دمي وفؤادي والجوانح والصدر، لنفسي وفائي إن وفيت بعهدها، وبيلا بها إن خنت حرمتها الغدر. أخاف وأرجو وهي جهد مخافتي، ومرمى رجائي لا خفاء ولا نكر، هي العيش والموت المبغض والغنى لأبنائها، والفقر والأمن والذعر. أسأل الله رب العالمين أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يسلم شعبنا وجميع شعوب المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.